إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مجالس العلماء. مجالس العلماء السهرة الدينية يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في سهرة مجالس العلماء. مستمعي الكرام، إن شهر رمضان هو مدرسة تدريب وتعليم وبناء للقيم في النفس وتربيتها، مما يجعل الإنسان ينصرف إلى العمل الصالح، وبالتالي تنقاد النفوس إلى رب العالمين، وتعيش الأرواح أجواء مليئة بالبركات والرحمات. مستمعي الكرام، ونحن في رحاب كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، يسعد ميكروفون السهرة أن يستضيف كل من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، أستاذ أصول اللغة المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أهلا بحضرتكم وكل عام أنتم بخير. وأنتم الصحة والسلامة والكرامة في الدنيا والآخرة. أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. أبدأ بفضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي. الإسلام نادى بضرورة إرساء القيم في المجتمعات، وعلى رأس هذه القيم قيمة الأخلاق. كيف دعا الإسلام إلى الأخلاق، ومدى حاجة المجتمع الآن إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله مولاه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا لا حياة لإنسان على وجه الأرض إلا بأخلاقه، فبالأخلاق دائما تكون الحياة، لأن الأخلاق معناها أن يكون الإنسان على صلة طيبة بربه أولا، ثم بعد ذلك يكون على صلة طيبة بالذين من حوله، ثم يكون في عمله قائما بعمله بما يرضي مولاه عز وجل، لا ينظر إلى عباد الله من حوله، وإنما ينظر إلى مرضات الله. فإذا كان خلقه على هذا الحال كانت الحياة طيبة حتى يأتيه اليقين إن شاء الله. فضيلة الدكتور أحمد علي الربيع، يعني الإسلام دعا إلى الأخلاق من خلال مجالات متعددة، سواء الأخلاق في البيت، الأخلاق في الشارع، الأخلاق في العمل. كيف ترى هذه الأخلاقيات، ومدى حاجتنا إلى هذه الأخلاقيات؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الأخلاق هي الدعامة الرئيسة التي يستند عليها نظام الإسلام، فلا يمكن أبدا أن يقوم الإسلام إلا من خلال هذه المنظومة من الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم وحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم مدحه ربه بمجموعة من الأخلاق بثها في ثنايا القرآن الكريم، فيقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال مولانا في سورة نون وإنك لعلى خلق عظيم، فجمع له ربه سبحانه وتعالى حسن الخلق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على حسن الخلق في حديثه التي علمها لأصحابه رضوان الله عليهم. فجاء لواحد من أصحابه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أوصني، فقال عليك بحسن الخلق. ثم جاء عن يساره وقال أوصني، قال عليك بحسن الخلق. ثم جاء من أمامه وقال أوصني، قال عليك بحسن الخلق. ثم جاء من خلفه وقال أوصني، قال ما لك لا تفقه حسن الخلق ألا تغضب. يعني أخذ من هذا الحديث ألا تغضب التعامل بين البشر، والإسلام دعا إلى ضرورة الصفاء القلبي وصفاء النفس بين الناس، وأيضا دعا إلى حسن الظن، وحسن الظن من الإيمان، وحسن الظن من القيم التي نادى بها الإسلام. كيف ترى واقع المجتمع الآن مع حسن الظن ومع التعامل مع الغضب؟ المجتمع الآن بعيد كثيرا في زمانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولذلك لما بعد الزمن واختلط الناس بعضهم في حياتهم بدأت الحياة هي التي تراهم فيها على الدوام، وقد ضعف منهم الإيمان، فلما ضعف الإيمان ضعفت العلاقات بينهم وبين بعضهم. ولذلك يجب على كل العلماء وعلى الأئمة الذين هم في بيوت الله وعلى كل واحد يتصل بالعلم والتعليم أن يعلم الناس كيف يعيشون الحياة كما كان صلى الله عليه وسلم. يعني حينما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نأخذ من هذا درسا عاليا في كيفية التعامل مع الناس، أن يكون المرء رحيما بإخوانه، وأن يكون في كلامه لينا، وأن يكون في تعامله متسامحا، وأن يكون دائما في الكفة التي ترضي الله عز وجل. لو أن الناس فعلوا هذا فيما بينهم لانصلحت أحوالهم ولصاروا يعيشون حياة سعيدة، ولكن الناس يعيشون على غير هذا الحال. ولهذا كانت الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، على أعلى درجات الحياة السعيدة، لأنه يعلم الناس كيف يتعامل مع أهله، وكيف يتعامل مع أصحابه، وكيف يتعامل حتى مع أعدائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بكل العباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمون منهم من كان صديقا لرسول الله، ومنهم صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان مصاحبا له، ومنهم من كان كارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان منافقا. كل هؤلاء عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ولذلك ما رأينا في سيرته صلى الله عليه وسلم إلا تحقيق هذا المعنى. ولو أن الناس أخذوا هذا المعنى في حياتهم، سواء كانوا في التدريس أو كانوا إداريين أو كانوا إعلاميين أو كانوا يعيشون على الحياة العامة، ولكن في هذا التعامل بالرحمة سيرون السعادة كلها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن نكون كذلك. فضيلة الدكتور أحمد علي الربيع، يعني بالنسبة للأخلاقيات، البداية دائما ما تكون من البيت، وإساء القيم دائما ما يكون من البيت. الأسرة المصرية الآن ماذا تحتاج حتى نرسخ وحتى نؤكد على القيم؟ هي الحمد لله موجودة في معظم بيوتنا، ولكن حتى نستطيع أن نثبتها بشكل قوي، كيف ندعم وكيف نثبت هذه القيم الإسلامية، القيم العربية الشرقية كما تربينا في بيوتنا المصرية؟ والله نحن حينما نرى حال الأسرة الآن نرى أنها على غير ما يرام، لأن الأمة تخلت والأب مشغول، كما قال شوقي: أما تخلت أو أبا مشغولة. فالابن حينما يأخذ المنظومة الأخلاقي يأخذها أولا من البيت، فإذا كانت الأم تربي أولادها على الصدق في القول، على الإخلاص في العمل، على إتقان هذا العمل، على عدم الكذب، على عدم الغش والخداع، على كل ذلك، فلا بد وأن تثمر هذه التربية ثمرة طيبة في حياتنا. نحن حينما نتأمل حياة الناس والأسر التي كانت تعيش، فكانت المرأة تقول لزوجها حينما يخرج: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا. فكان الرجل يخرج بمنهج إسلامي يخاف ربه سبحانه وتعالى، وكانت الأم تعلم أولادها ألا تكذبوا وألا تخونوا وألا تفعلوا شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، فكان الولد يخاف ربه ويتعلم الخوف حينما يكون صغيرا. ولنا في سيدنا سهل بن عبد الله التستري مثلا وقدوة، حينما علمه خاله كان يقول له: إذا أويت إلى مضجعك يا بني فقل ثلاثا: الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهد علي. فكان الولد يكررها ثلاثا، ثم بعد ذلك قال له: قلها سبعا، ثم بعد ذلك قال له: قلها تسعا، ثم إحدى عشرة مرة. فتربى الولد على مراقبة الله وعلى الخوف من الله حتى اكتسب الولاية. ويقول إنه في مرة من المرات وأنا أصلي سجد قلبي، فلما سجد قلبي انتظرت حتى يقوم من سجوده فلم يقم، فانتظرت حتى انتهيت من صلاتي وما زال القلب في سجوده، حتى خرجت من الصلاة وقمت من نومي والقلب ما زال ساجدا، فذهبت إلى أحد مشايخي وقلت له: إذا سجد القلب فمتى يرفع؟ قال: لا يرفع إلا بلقاء الله عز وجل، وهذا دليل على حسن الخاتمة إن شاء الله. اللهم ارزقنا سجود القلب. فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. الدكتور أحمد يعني تحدث عن دور الأم في تربية الأبناء. الشباب الآن هم أمل مصر وأمل الأمة، وأمتنا فتية الحمد لله رب العالمين بنسبة الشباب الكثيرة والكبيرة الموجودة في المجتمع. كيف ترى واقع الشباب الآن وما الذي يحتاجه؟ أسأل الله التوفيق والتيسير، وأن يجمع الآباء مع الأولاد على طاعة الله ورسوله. وأنا يعني أذكر أننا ونحن صغار كان الآباء والأجداد والأعمام والأخوال كلهم يقومون على تربية الطفل بعد أن بلغ السابعة. وأنا لا أنسى وأنا صغير قبل الخامسة أن جدي سمع مني كلمة قلتها لأمي، وكان بين الذين كانوا ضيوفا عنده، ومع هذا حينما سمع الكلمة فتح الباب ونادى: يا فتحي. قلت: نعم تعالى. فلما وصلت أمسكني من أذن اليمنى، قال: ماذا قلت؟ فعرفت أنني أخطأت. قلت: لن أقولها مرة أخرى. قال: وإلا قطعت رقبتك. قلت: خلاص. ولذلك تربينا على هذا الحال إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، لأنه من تربى صغيرا على ما يرضي مولاه تولاه واجتباه حتى يلقى مولاه. يعني هذه صارت قاعدة: من كان بدايته نارا محرقة كانت نهايته أنوارا مشرقة. هكذا قال أهل الله. يعني من كان في أول حياته اشتد عليه الآباء في التوجيه وصار الأولاد تحت أيدي آبائهم، فظنوا في آبائهم أنهم أشداء، لكنهم يرون هذا خيرا عليهم، خصوصا في قابل الأيام حينما يعيشون الحياة على حقيقة الحياة. ولذلك يعني أرجو من الآباء في كل بلاد المسلمين أن يقوموا على تربية أولادهم تربية تجعلهم يهيئون أنفسهم للحياة الطيبة التي يعيشون عليها إلى أن يلقوا ربهم. أسأل الله ذلك، والله الموفق. حضرتك ذكرت الآن دور الأب ودور الأسرة وخاصة دور الأب، ودكتور أحمد منذ قليل تحدث أيضا عن السعي الحلال، بأن الزوجة كانت توصي زوجها بالسعي الحلال. المال الحرام والكسب الحرام كيف ترى أثره على الأبناء، وكيف نعالج إعوجاج الأب الذي يسعى إلى المال الحرام وأكل المال الحرام سواء مال الدولة أو سواء مال الغير؟ هو يعني يجب على الأئمة وعلى أهل العلم أن يبين للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنور أولى به. كل لحم نبت من حرام أي من كسف حرام، فالكسف الحرام يؤدي بالأسرة إلى التفكك وإلى الأخلاق السيئة. فترى الواحد إذا كسب ما له من حرام فإنه يرى أولاده أمامه على غير ما هو عليه. ماذا يفعل؟ يرمي بهم في الشارع، ثم يعيش هو على ما يريده مع شياطين الإنس والجن. ولهذا تفسخ المجتمع، يعني المجتمع تأثر بمثل هذا الحرام. لكنه لو أكل من حلال بعرق جبينه وعاش حياته على ما يرضي مولاه في عمله وفي علاقاته مع الناس، حرص كل الحرص على أن يربي أولاده بعد المال الحلال يربيهم على الخط المستقيم الذي يسيرون عليه. ولو أنهم فعلوا ذلك لرأينا مجتمعا كالمجتمعات التي رأيناها من قبل. يعني أنا أذكر أن شيخنا عبد الرحمن الكردي مرة هنا في جامعة الأزهر وهو نائب رئيس الجامعة، جاءه مرة يعني ظرف فيه مكافأة، فقال للذي يعني أتى بالظرف من أين؟ قال له من أثر أنك اجتمعت مع، قال أنا ما اجتمعت معه. قالوا كتبوا اسمك؟ قال لا هذا لا يصح، خذ المال وارجعه إلى مكانه مرة أخرى. فحر الحلال. نعم، لذلك علمونا أن نعيش الحياة بهذا العمل الصالح وهذا الاتجار الصالح، وبذلك نربي أولادنا، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا. الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، ونحن في سهرة مجالس العلماء نتحدث عن القيم الإسلامية ونتحدث عن القيم التي نادى بها الإسلام، والحوار لا يزال عن الشباب. الشباب الآن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وفيها ما فيها من إيجابيات أو سلبيات، كيف ترى تعامل الشباب مع وسائل التواصل الاجتماعي وأثر ذلك على الأوطان؟ والله نحن حينما ننظر إلى الشباب فلا بد أن تنظر إليهم بعين العقل وبعين الرحمة. بعين العقل أن تفكر في الوسائل التي يمكن أن تغرسها في هذا الشباب حتى يتحصن من الوقوع في الرذائل، الوقوع في الخطر الذي انتشر بين الناس الآن وهو وسائل التواصل الاجتماعي. وبعين الرحمة أن تحذرهم من المغبات أو النتائج التي يمكن أن تحصل بسبب الوقوع في الأخطاء والمصائب التي يمكن أن يجنيها الإنسان من وراء هذا الوقوع في الأخطاء. الحقيقة أننا حينما ننظر إلى الشباب وإلى تعامل الشباب مع الحياة عموما فلا بد أن ننظر كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أدب الصحابة، وكيف جعلهم يتورعون ويخافون من الوقوع في الأخطاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم مجموعة كبيرة من الصحابة ومعظمهم من الشباب، فكان يعلمهم الأخلاق الإسلامية حتى لا يقعوا في الأخطاء والمصائب التي نراها الآن. فهو مرة يقول لسيدنا سعد مثلا: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. حينما طلب منه سيدنا سعد: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، ماذا قال له؟ قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فهذا هو الباب الوحيد الذي من خلاله يستجاب الدعاء أو يفتح باب الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالواحد من الصحابة ويعلمه أن هذا حرام وأن هذا حلال، يجب أن تتجنب الحرام ويجب أن تتمسك بالحلال، فكان يخيفهم بالله سبحانه وتعالى ويخيفهم من النار صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني لو نظرنا إلى بعض الصحابة الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن جعفر، إلى غير ذلك من هؤلاء الذين تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا أنس بن مالك يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، يقول فخرجت فقابلت أمي فقالت إلى أين يا أنس، فقلت لها أذهب في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما حاجة رسول الله يا أنس، قال لها إنها سر يا أمي، قالت الأم لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس لأحد من الناس. أخلاق يغرسونها في نفوس أولادهم حتى يتربوا عليها وحتى يصيروا رجالا، ولذلك كان الكذب عندهم جريمة. كان الشاب الذي يعني ينشأ كان دائما يحذرونه من الكذب، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون المؤمن سبابا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذا؟ قال نعم. طب أيكون المؤمن كاذبا؟ قال لا. لماذا؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك حرم الإسلام الكذب كما حرم الزنا، كما حرم القتل، قتل النفس، إلى غير ذلك، يعني جعلها كأنها كبيرة من الكبائر، لأن من يكذب على الناس يكذب على الله، ومن يكذب على الله يكذب على أسرته ويكذب على كذا، يبقى إذن هذا لا يؤمن، ولذلك هي صفة من صفات النفاق وليست صفة من صفات الإيه؟ من صفات المؤمن. ولذلك يجب علينا أن نربي شبابنا على ذلك، أن نغرسه فيهم الكلمة الصادقة، الكلمة الصادقة. إذا صدق الولد مع والده وقال له لا تدخل على مثلا مواقع إباحية لن يدخل، لو قال له لن أدخل لن يدخل، لو علمناه الصدق حقيقة ووقع في خطأ سيأتي لأبيه ويقول لقد وقعت في هذا الخطأ، لأنه لا يكذب. إذا علمناه الأمانة لن يخون أبدا، ويعلم أن أعراض الناس لها حرمتها كما أن عرضه له حرمته، ويخاف على أعراض الناس. إذا علمناه الصبر سيصبر على البلوى وعلى البلاء الذي يمكن أن يصيبه، كما علمنا القرآن الكريم حينما تكلم سيدنا لقمان مع ابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نحن في حاجة إلى القدوة وإلى النموذج وإلى المثل الأعلى الذي يعلم الأخلاق للناشئة للصغار. فهؤلاء مساكين لم يتعلموا ولم يأخذ أحد بأيديهم، وبالتالي فقد ضاعوا في هذا المستنقع الذي نراه الآن. فضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، ما هي النصيحة التي تود أن تتجه بها إلى الشباب في هذه الأيام ونحن نعيش هذه الأجواء الإيمانية، أجواء شهر رمضان المعظم؟ أسأل الله التوفيق والسداد. أنا أنصح الشباب أن يكونوا على اتصال بربهم أولا، هم يريدون أن يكونوا مع قوي يكون دائما أسوة لهم، فتراهم يبحثون عن القوي في أنفسهم وفي أصحابهم ويتعلقون بالأقوياء من الذين من حولهم، فأنا أقول لهم إن الذي رفع السماء بلا عمد ودح الأرض على ماء جمد هو القوي المتين، فتعلقوا بربكم وهو يتولاكم ويعطيكم ما يرضيه ويرضيكم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر، بعد الحديث عن الشباب والحديث عن القيم الإسلامية، هناك بعض الرقائق وبعض الأمور الجميلة في ديننا الحنيف دعا إليها، مثل جبر الخاطر وتطيب الخاطر أيضا بالنسبة للناس. ونحن نعيش في شهر رمضان، شهر التكافل، شهر الرحمة، شهر النفحات، كيف يمكن أن نرسخ هذه القيم النبيلة مثل عبادة الجبر الخاطر، التبسم، أن نؤمل للناس وأن نفتح لهم باب الأمل؟ كيف يمكن أن نقول في هذه الناحية؟ والله لقد أعجبتني مقولة تقول: ما عبد الله بأفضل من جبر الخاطر. الله. فهذه جبر الخاطر هذا من سمات أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان جابرا للخواطر، وقيل من كان جابرا للخواطر قذه الله عز وجل من المخاطر. فالإنسان لابد وأن يكون رحيما بالناس، محافظا على مشاعرهم، آخذا بأيديهم إلى الطريق المستقيم برفق ورحمة، يغمض عينيه عن عيوبهم وينظر إلى محاسنهم ويدعم هذه المحاسن في نفوسهم حتى يكسروا منها، ويبشع الرذائل في نفوسهم حتى يبتعدوا عنها برفق ورحمة. نحن حينما ننظر إلى كثير من العلماء الذين يقدمون هذه النصائح للناس ويأخذون بأيديهم إلى الطريق المستقيم، نرى عجبا ونرى أخلاقا حميدة تنتشر وسط المجتمع. وإذا تخلى العلماء عن هذه الفضيلة ولم يأخذوا بأيدي الناس ولم يجبروا خاطرهم ولم يغمضوا أعينهم عن عيوبهم وشنعوا عليهم بذلك، تأتي بآثار سلبية على المجتمع وعلى الناس جميعا. ولذلك يجب علينا أن نتعلم في رمضان كيف نكون صادقين مع الله، كيف نكون منفقين في سبيل الله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان في إنفاقه وفي عطائه صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة من سرعة الإنفاق وشدة هذا الإنفاق الذي كان ينفقه صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهو يعلم الناس كيفية الإنفاق في رمضان وفي غير رمضان. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يبقي عنده شيء في يوم من الأيام، وكان إذا جاء يسأل بلال: ماذا بقي عندك يا بلال؟ فيقول: تمرات يا رسول الله أبقيتهن لإفطارك. فيقول: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. التكافل الاجتماعي في رمضان مطلوب وفي غير رمضان، لكنه في رمضان أشد طلبا لسد حاجة الناس ولقضاء حوائجهم ولجبر خاطرهم. فيجب علينا أن نكون متكافلين وأن نكون رحماء بالناس حتى نكون من الفائزين الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرحمن حجازي. أستاذ الدكتور أحمد علي ربيع وهو يتحدث الآن قال أننا يجب أن نكون صادقين مع الله، ونحن في شهر رمضان شهر البركة شهر الخير، كيف يكون الإنسان المسلم صادقا مع الله؟ هو شهر رمضان نفسه يعلمنا الصدق، لأنه يعلمنا أن نفطر في وقت محدد. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يكون صادقا بتحديد كلامه على واقع حياته، كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد الشهود قال له أرأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فشد. معنى هذا أن الإنسان يكون صادقا من خلال واقعه الذي يعيش فيه. وقد مدح صلى الله عليه وسلم الصدق فقال الصدق من جاء، يعني إذا أردت النجاة فعليك بالصدق، حتى ولو كنت مخطئا وقلت أنا أخطأت فهذه نجاة، لأن الناس يعلمون أن الخطأ وارد عليه وعليهم، عندئذ يقومون بستره ومعونته بحيث يكون كواحد منهم، وما كان منه سيكون منهم. وهذا الخلق لو أنه رسخ لرأينا خيرا كثيرا، وهذه الصفة أخذتها في حياتي ورأيت فيها خيرا وأنا في كل اتجاه، ولهذا أراني والحمد لله مستريحا، لأن الصدق دائما يكون وسيلة من وسائل الحياة المستقيمة. وبعد الصدق سيأتي الله عز وجل بمعونات ومكرمات لموالاة هذا الصدق، لأن الله يحب الصادقين، وإذا أحب الله الصادقين والاهم برحمته وأكرمهم بنعمته وغطاهم بفضله على الدوام. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ختاما الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع أستاذ أصول اللغة المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، ما هي الرسالة التي تود أن تتجه بها للمستمعين؟ ونحن قد تحدثنا عن في هذه الجلسة الطيبة المباركة عن القيم في الإسلام وحديث الشباب وكيف يكون الصدق مع الله، إذا أردنا أن نوجه رسالة للسادة المستمعين ونحن في شهر رمضان المعظم، فماذا يمكن أن نقول؟ والله لابد وأن نعطي لكل واحد دوره الذي يجب أن يقوم به، فكما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فكل واحد في مكانه يجب أن يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى، كيف يؤدي الأمانة المنوطة به، كيف يخدم وطنه، كيف يحسن التعامل مع البشر، كيف يربي الشباب في بيئته أو في المكان الذي هو فيه. فإذا كان في البيت يجب عليه أن يراعي الله عز وجل في أولاده وفي زوجه وفي من يعولهم، وإذا كان مديرا في مكان أو رائدا لمكان يجب عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى في من حوله ومن يقودهم من هؤلاء الشباب، وإذا كان في مسؤول في مسؤولية معينة يجب عليه أن يخاف ربه سبحانه وتعالى وأن يراقبه فيما يقدم. نحن لابد أن نتعلم أن هؤلاء الشباب يأخذون القدوة منا، فكل إنسان يفعل فعلا كريما ينفع به الأمة، وكل إنسان يفعل فعلا خسيسا يضر به الأمة، لأن الشباب يأخذون منه، خصوصا إذا كان قدوة أو إذا كان يجلس في مجلس القدوة. نحن يجب أن نعلم الأولاد مراقبة الله عز وجل، وهذا هو شهر المراقبة، يجب أن نعلم الشباب أن الله عز وجل مطلع علينا وأنه ناظر إلينا وأنه سيحاسبنا، أن نعلمهم أن لهم مصيرا سيرجعون إليه بعد الحياة هذه وسيعرضون على الله عز وجل. يجب علينا أن نخوفهم بالله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نقول لهم إن الأمل كبير في الله عز وجل، التزموا وسيفتح الله لكم أبوابا مغلقة وسيرفع درجاتكم وسيعلي شأنكم وسيجعلكم من الفائزين الناجين. فكل إنسان يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في نهاية هذه السهرة ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا الصلاة والصيام والزكاة وأن يتقبل منا سائر أعمالنا وأن ييسر لنا كل أمر عسير يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه السهرة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع أستاذ أصول اللغة المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. بنشكر حضراتكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا الله لكم وبارك فيكم. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سارة جديدة من مجالس العلماء، لكم كل التحية من الزميل محمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العلماء مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها لكم ياسر سعد.